قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فأحسنوا الظن بالله وسارعوا إليه بالتوبة. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. فربكم معاشر الإخوة والأخوات يفرح بتوبتكم وإقبالكم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة أحدكم من رجل بأرض دوية مهلكة ومعه راحلته عليها زاده وطعامه وما يصلحه، فأضلها فخرج في طلبها حتى إذا أدركه الموت قال: أرجع إلى مكاني فأموت فيه. فرجع إلى مكانه الذي أضلها فيه، فبينما هو كذلك إذ غلبته عينه فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها زاده وما يصلحه. فالله أفرح بتوبة أحدكم من هذا الرجل. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى تخرج إلى الأرض. كان هناك رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم، فأرسل إلى قومه: سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من توبة. فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه، فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله سبحانه وتعالى: غفور رحيم. فأرسل إليه قومه فأسلم. جاء في بعض الروايات التي أخرجها ابن جرير وغيره قال: فكتب بها قومه إليه، فلما قرأت عليه، ويشيرون بهذا إلى قول الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فكتب بها قومه إليه، كتبوا إليه بهذه الآيات، فلما قرأت عليه قال: والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، والله أصدق الثلاثة. قال: فرجع تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل ذلك منه وخلى سبيله. والحديث حديث صحيح.